بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي جامع الترمذي من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. وفيه أيضا من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم رزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا فيما تحب. رغم المقالب في هذا الحديث، إلا أنه حديث عظيم القدر. والترمذي حسن هذا الحديث، لكن هو فيه مقال. لكن عليه من يعني أنوار الحق ما يقتضي أنه يعني إن لم يكن ثابتا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من كلام يعني الصالحين: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، وهو الحب في الله عز وجل، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب المؤمنين، وحب الأعمال الصالحة، فهذا حب ينفع عند الله. أما من أحب طعاما أو شرابا أو امرأة أو أهلا أو ولدا ولم يترتب على ذلك طاعة لله عز وجل، فهذا حب لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى. حب أهل الإيمان هو النافع، حب شهوات الدنيا لا ينفع عند الله عز وجل. فكل الناس يحبون أهليهم ويحبون أولادهم ويحبون المال ويحبون البنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. كلما شغل الإنسان بذلك بحب شيء من هذه الأشياء، كلما امتلأ قلبه بها كلما ابتعد عما ينفعه. ولذا كان عاقب هذا: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. الإنسان جبل على حب شهوات، منها الحلال ومنها الحرام. الله يرزق عبده ما يحب من مال أو جاه أو منزلة أو أهل أو ولد، ولكن ليس هذا هو المطلوب. لذا كان المطلوب أن يجعله الله عز وجل قوة على طاعته، على ما يحبه سبحانه وتعالى. لو أن العبد رزق مالا فاستعمله على في هلكته في الحق، لو أن الله سبحانه وتعالى رزقه جاها فصار يستعمله في خدمة المسلمين وقضاء مصالحهم، لو أن الله عز وجل رزقه قوة بدنية جعلها في الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله وهكذا، فهذا الله يرى ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فأبعدته عني من الأشياء التي كنت أريدها كمال أو منصب أو جاه أو امرأة يتزوجها لم ترضى به أو غير ذلك مما يحبه الإنسان فيصرف عنه. قال فاجعله فراغا فيما تحب، لأن الإنسان إذا شغل بأمر معين فإنه لابد، أو إذا يعني أحب أمر معينا وكان راغبا فيه شغله ذلك عن غيره. فأما إذا تأكد من زواله فإنه دائما يبحث عما يشغله، فيطلب العبد المؤمن من ربه سبحانه وتعالى أن يكون ما زوي عن المؤمن من شيء من الدنيا حتى يكون الإنسان متفرغا لعبادة الله سبحانه وتعالى، متفرغا لمرضاته عز وجل. وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا فيما تحب، تفرغا لما تحب. قد يحبس الإنسان يبعد عن أهله وماله فيكون ذلك سببا لتفرغه للذكر والعبادة. قد يمنع الإنسان من سفر مثلا كان يود لو أنه حصل له لينال منه مالا كثيرا أو نحو ذلك، فيكون في الحقيقة الأمر سببا لدعوته إلى الله عز وجل وسببا لانشغاله بما هو أنفع من أن يكون مشتغلا بعمل يشغله بالليل ويشغله بالنهار. فإذا كان ترك هذا تفرغ في حقيقة الأمر، تفرغ لما يحبه الله سبحانه وتعالى. وكل هذه أدلة ذكرها على إثبات أن الله يحب ويحب من الكتاب والسنة. أقول والقرآن والسنة مملوءان بذكر من يحبه الله سبحانه من عباده المؤمنين، وذكر ما يحبه من أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم، كقوله والله يحب الصابرين والله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص، فإن الله يحب المتقين. فهذه أعمال أوصاف الصبر، الإحسان، الإحسان بين العبد وبين ربه، والإحسان بين العبد وبين الناس، والصبر، الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقدار الله المؤلمة، التوبة، التوبة من جميع الذنوب الله يحب التوابين، التطهر الظاهر والباطن، التطهر من الذنوب والتخلص منها وشعور أنها رجس ونجس لو ظلت مع الإنسان أهلكته. فالإنسان لابد وأن يتطهر ظاهرا بالغسل والوضوء والنظافة، ولابد أن يتطهر باطنا، لابد وأن يتطهر باطنه من الآثام. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، التوبة والتطهر والقتال في سبيل الله مع التماسك. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والتقوى وصف جامع لكل هذه، وإن الله يحب المتقين. قال وقوله في ضد ذلك، في الأشياء التي لا يحبها، في الأشياء التي إذا حصلت في الإنسان فقد حب الله، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب كل مختال فخور، والله لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الفساد مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى، كل ما فسد من العقائد كالبدع والضلالات والشبهات، كل ما فسد من العبادات كالعبادات البدعية، كل ما فسد من الأعمال لوجود الحرام فيه المعاملات كالربا والميسر وشرب الخمر، كل ما فسد من الأخلاق كفعل الفواحش والرضا بها وعد ذلك تقدما، نعوذ بالله من ذلك، كل هذا داخل في الفساد. إن الله لا يحب الفساد، والله لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب كل مختال يختال على الخلق يتكبر عليهم، يمشي مشية المتبختر، فخور بنفسه معتز بها، يرى فضائلها، يعجب بأعمالها، هذا خطره عظيم. والله لا يحب الظالمين، الظلم الأكبر والظلم الأصغر، الله عز وجل لا يحب الظالمين، الظلم الأكبر بالشرك بالله، والظلم الأصغر بظلم العباد، وكذلك بظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين الله. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، متكرر هذا الوصف. قال: وكم في السنة أحب الأعمال إلى الله كذا وكذا، وإن الله يحب كذا وكذا، كقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على أول وقتها. واختار هذه الرواية على مقال فيها، الرواية في الصحيح الصلاة على وقتها، يعني في وقتها. قال: ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. وقوله: وأحب الأعمال إلى الله الإيمان بالله، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. وأحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه. وقوله: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. أقول: أضعاف أضعاف ذلك، وأضعاف أضعاف ذلك، وفرحه العظيم بتوبة عبده الذي هو أشد فرح يعلمه العباد، وهو من محبته للتوبة والتائب. فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان. لذلك قول الجهمية بإنكار أن الله يحب ويحب يتضمن إبطال الدين. ولذا قلنا أن من قال أنه يمكن أن يتصور الإيمان بدون ذرة محبة وبدون شيء من أضل خلق الله سبحانه وتعالى لا يدري ما يقول، لا يعلم حقيقة هذا الدين، لأن بعض أهل الجهل والضلال في زماننا ادعى أنه يمكن أن يولد أصل الإيمان دون أصل المحبة ودون أصل الانقياد، مجرد العلم فقط، المعرفة والتصديق فقط، وهذا من أضل الضلال. يقول: فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان، ولتعطلت منازل السير إلى الله، فإنها روح كل مقام ومنزلة وعمل، فإذا خلا منها فهو ميت لا روح فيه. هذا حق لا شك فيه، نسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليها، بل هي حقيقة الإخلاص، مرد الإخلاص إلى حب الله سبحانه وتعالى، لأن إرادة وجه الله إنما نبعت من محبته، إنما يريد من أحبه، إنما يريد القربة ممن أحبه. نسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليها، بمعنى أن كما أن الإخلاص شرط في كل عمل أو ركن فيه، فالمحبة كذلك ركن في كل عمل. يقول: بل هي حقيقة الإخلاص، بل هي نفس الإسلام، فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله، فمن لا محبة له لا إسلام له البتة. كلام لا شك في ذلك، ينقص فينقص، لكن إذا زال زال. فمن لا محبة له لا إسلام له البتة، بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الإله هو الذي يألهه العباد حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة له، بمعنى مألوه وهو الذي تألهه القلوب أي تحبه وتبذل له وتذل له، أي تحبه وتذل له. بلا حب وانقياد لا توجد عبادة. فلم يشهد أن لا إله إلا الله من قال لا أحب الله ولا أنقاد له، حتى لو نطق بلسانه لا يدري ما الإله، لا يعرف معنى الإلهية أصلا. الذي لم يخضع لله سبحانه وتعالى ولم يحبه لم يعبده، ولو خضع له دون حب لم يكن عابدا، ولو أحب دون خضوع وانقياد وذل لم يكن عابدا، ولم يكن متألها، ولم يكن شاهدا أن لا إله إلا الله. يقول أصل التأله التعبد، والتعبد آخر مراتب الحب. يقال عبده الحب وتيمه إذا ملكه وذلله لمحبوبه المحب. فالمحبة حقيقة العبودية، وهي يقول هل تمكن الإنابة بدون المحبة والرضا والحمد والشكر والخوف والرجاء؟ وهل الصبر في الحقيقة إلا صبر المحبين؟ إنما صبر لأنه يحب أمرا على أمر. يقول فإنه إنما يتوكل على المحبوب في حصول محابه ومرضيه. وكذلك الزهد في الحقيقة هو زهد المحبين، فإنهم يزهدون في محبة ما سوى محبوبهم لمحبته. لما أحبوا الله اكتفوا بذلك، فهان عليهم كل شيء، هان عليهم أي أمر آخر، لأنه شعر بأنه أغنى من كل أحد بالله سبحانه وتعالى، فزهد في الدنيا. يقول وكذلك الحياء في الحقيقة إنما هو حياء المحبين، فإنه يتولد من بين الحب والتعظيم، وأما ما لا يكون عن محبة فذلك خوف محض. الحياء الناشئ عن مجرد مراعاة جانب الرهبة من الآخر لا يكون حياء، وإنما هو خوف محض. وإنما الحياء فيه نوع لا بد من وجود محبة فيه في قلب المستحي. يقول وكذلك مقام الفقر، فإنه في الحقيقة فقر الأرواح إلى محبوبها، وهو أعلى أنواع الفقر، فإنه لا فقر أتم من فقر القلب إلى من يحبه، فإنه لا فقر أتم من فقر القلب إلى من يحبه. يعني أن القلب يشعر أنه يفتقر إلى أن يميل إلى الله وأن يحبه. يقول لا سيما إذا وحده في الحب ولم يلد منه عوضا سواه، هذا حقيقة الفقر عند العارفين. وحده في الحب، حب العبادة، الحب المقرون بذل، حب مع تعظيم، ولم يلد منه عوضا سواه. يعني إذا عرضوا عليه أي أمر ليترك هذا الذي يحبه الله أبدا لا يقبل، لا يلد عوضا عن حب الله أبدا. يقول وكذلك الغنى هو غنى القلب بحصول محبوبه، وكذلك الشوق إلى الله تعالى ولقائه، فإنه لب المحبة وسرها كما سيأتي. فمنكر هذه المسألة ومعطلها من القلوب معطل لذلك كله، وحجابه أكثف الحجب، وقلبه أقسى القلوب وأبعدها عن الله، وهو منكر لخلة إبراهيم عليه السلام. فإن الخلة كمال المحبة، وهو يتأول الخليل بالمحتاج، فخليل الله عنده والمحتاج، فكم على قوله من لله من خليل من بر وفاجر، بل مؤمن وكافر. إذ كثير من الفجار والكفار من ينزل حوائجه كلها بالله، صغيرها وكبيرها، ويرى نفسه أحوج شيء إلى ربه في كل حالة. كثير جدا من الكفار ينزلون حاجتهم بالله، إذا سألوا سألوا الله، وإذا مسكهم ضر في البحر ضل من تدعون إلا في أوقات على الأقل. يقول: فلا بالخلة أقر المنكرون، ولا بالعبودية، ولا بتوحيد الإلهية، ولا بحقائق الإسلام والإيمان والإحسان. ولهذا ضحى خالد بن عبد الله القسري بمقدم هؤلاء وشيخهم جعد بن درهم، جعد ابن درهم، وقال في يوم عيد الله الأكبر من عيد الأضحى عقيب خطبته: أيها الناس، ضحوا وتقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه، فشكر المسلمون سعيه ورحمه الله وتقبل منه. قال الشيخ الفقي: وكذلك شكروا لمن ذبح الحلاج، يعني ضرب عنقه، ويشكر الله والمسلمون لمن يذبح من يدين دين الحلاج مهما طن اسمه عند أكثر من في الأرض، لكن يتولى ذلك أهل السلطان الذين يملكون أن يملكوا الذين يغيروا من غير أن يترتب على ذلك مفسده. قال: فصل في مراتب المحبة. أولها العلاقة، هذه أصلا اشتقاقات لغوية سماها مراتب المحبة. العرب تستعمل هذه الألفاظ في معنى المحبة على درجات متفاوتة. أولها العلاقة، سميت علاقة لتعلق القلب المحبوب، احنا بنستعملها كثير جدا من أكثر الألفاظ في لغتنا المعاصرة. لك بينه وبينه إيه؟ علاقة، إيه تعلق الشيء الفلاني، هي أصلها معنى إيه؟ محبة. قال الشاعر: علاقة أم الوليد بعيد ما أفنان رأسك كالثغام المخلص. يعني يقول لها في حب بعد ما شعرك اشتعل كالثغام نبات أبيض، الشعر بالشيب يعني. الثانية الإرادة، وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. الثالثة الصبابة، يقول لك مغرم صبابة، الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحضور، فاسم الصفة منها صب، والفعل صبا إليه يصبو صبا وصبابا. فعاقبوا بين المضاعف والمعتل، وجعلوا الفعل من المعتل والصفة من المضاعف. يعني صبا وصب ده المضاعف، صبا ده صبا يصبو ده المعتل، صبابة ده مصدر صبا، إلا فمصدر آخر يا صبا صبوة. قال: وجعل الفعل من المعتل والصفة من المضاعف، ويقال صبا وصبوة وصبابة، فالصبا أصل الميل، والصبوة فوقه، والصبابة الميل اللازم وانصباب القلب بكليته. الرابع الغرام، هذا مستعمل كثير جدا في معنى الحب بين الرجل والمرأة. أقول: وهو الحب اللازم للقلب الذي لا يفارقه بل يلازمه كملازمة الغريم لغريمه، ومنه سمي عذاب النار غرامة للزومه لأهله وعدم مفارقته لهم، إن عذابها كان غرامة، يعني كان لازما لا يفارق. الخامسة الوداد، الوداد وهو صفو المحبة وخالصها ولبها، والودود من أسماء الله، أسماء الرب تعالى، وفيه قولان أنه المودود، الودود يعني ودود بمعنى مفعول، زي قتيل بمعنى إيه؟ مقتول. فودود بمعنى مودود يعني الذي يحبه العباد. ها؟ يعني يفسره على معنى اسم المفعول. قال البخاري رحمه الله في صحيح: الودود الحبيب. الحبيب اللي هو الايه؟ المحبوب. حبيبي فلان يعني ايه؟ الذي احبه انا، المحبوبي فلان. والثاني انه الواد لعباده. الودود هنا تصير فعول، صيغه ايه؟ اسم فاعل، اللي صيغه مبلغه بمعنى اسم الفاعل، اي المحب لهم. وقرنه باسمه الغفور اعلاما بانه يغفر الذنب ويحب التائب منه ويوده، فحظ التائب نيل المغفرة منه. وعلى القول الأول الودود في معنى يكون سر الاقتران، وعلى القول الودود في معنى يكون سر الاقتران، أي اقتران ودود بالغفور، استدعاء مودة العباد له. يكون سر الاقتران استدعاء مودة العباد له ومحبتهم إياه باسمه الغفور، يعني لأنه الغفور فأحبوه كما يغفر لكم أحبوه أنتم. هو محبوب لأنه غفور، أو إذا ذكر القلب مغفرته أحبه. القول الثاني أنه الودود الغفور، أنه يحبهم ويغفر لهم، فهو يغفر لهم ويحب من تاب إليه سبحانه وتعالى. لا مانع من صحة القولين، أنه محبوب محب سبحانه وتعالى، يحب عباده المؤمنين وهم يحبونه كذلك. قال السادسة: الشغف. يقال شغف بكذا فهو مشغوف به، وقد شغفه المحبوب، أي وصل حبه إلى شغاف قلبه، كما قال النسوة عن امرأة العزيز عن يوسف عليه السلام: قد شغفها حبا. وفيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه الحب المستولي على القلب حيث يحجبه عن غيره. قال الكلبي: حجب حبه قلبها حتى لا تعقل سواه، سبحان الله. الثاني الحب الواصل إلى داخل القلب. قال صاحب هذا القول: المعنى أحبته أي امرأة العزيز حتى دخل حبه شغاف قلبها، أي داخله. أحبته حتى دخل حبه شغاف قلبها، أي داخله. الثالث أنه الحب الواصل إلى غشاء القلب. الشغاف غشاء القلب، إذا وصل الحب إليه باشر القلب يعني لامسه. قال السدي: الشغاف جلدة رقيقة على القلب، يقول دخله الحب حتى أصاب القلب. قال: وقد قرأ بعض السلف شعفها حبا، بعداه ذهب الحب بها كل مذهب، وبلغ بها أعلى مراتبه، ومنه شعف الجبال لرؤوسها. السابعة العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، يعني قد يجن. وعليه تأول إبراهيم ومحمد ابن عبد الوهاب، لا أدري من: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال محمد هو العشق. عندكم برضه حضرة عبد الوهاب؟ طبعا مش هو الإمام اللي قبله بزمان. يعني إذا عشق رجل امرأة ابتلي ابتلاء لا مخرج منه إلا أن يتوب الله عز وجل عليه. رفع إلى ابن عباس شاب رضي الله عنهما، شاب وهو يعرفه قد صار كالخلال، ضعف جدا، يعني ممكن ما يخلل به الأسنان، يعني شيء إيه رفيع جدا. فقال: ما به؟ قالوا: العشق. فجعل ابن عباس رضي الله عنهما عامة دعائه بعرفة الاستعاذة من العشق، انه يغلق القلب الانساني. وفي اشتقاقه قولان، احدهما انه من العشقة نبات، نبت اصفر يلتوي على الشجر فشبه به العاشق، والثاني انه من الافراط. وعلى القولين فلا يوصف به الرب تبارك وتعالى ولا العبد في محبة ربه، يعني لا يقال ان الله عشق فلانا، انما ورد ان الله ايه يحب ويود، ويود انه ودود سبحانه وتعالى، او سيجعل الله الرحمن ودا، هذا الذي ورد في الكتاب والسنة. لا يوصف الرب بانه يعشق، ولا يوصف به محبة العبد في محبة ربه، لا يقال العشق الالهي. يقول: وان اطلقه سكران من المحبة قد أفناه الحب عن تمييزه، كان في خفرة صدقه ومحبته. الله أعلم، هل هو يكفيه أنه صادق في المحبة حتى لم يفهم ما يلوز وما لا يلوز من هذا؟ وغالبا ما يطلق العشق على ما يكون بين الذكر والأنثى. أقول قولي هذا واستغفر الله. يوجد درس غدا إن شاء الله، درس غدا مؤجل. وهل صب هي التي بمعنى قوله تعالى أن صببنا الماء صبا؟ هو بينهما تواؤم من جهة المعنى، لأن انصباب القلب إليه زي ما الماء بينحدر في مجراه. محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله، إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم، محمد خليل الله. أم الله خليل محمد؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحب ربه عز وجل أعظم الخلة، ولذا قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، لتلازم أنه إذا كان الله قد اتخذه خليلا فلا بد أن يتخذ ربه خليلا، بمعنى يحبه أعظم الحب. قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، لأن صاحبكم خليل الرحمن. فهذا يثبت الأمرين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم خليل الله، ولذا اتخذ ربه خليلا. توكلت على الله ثم فلان، لا، ليس بجائز، بل يتوكل على الله وحده. يقول: توكلت على الله ثم وكلت فلانا ثم تركت الأمر لفلان. كلمة النبي حين يطلب أحد من أحد شيء بإلحاح، لا يجوز ذلك، لأن معناه قسم. يقول: ما العلة في تحريم دفع مبلغ من الملك تأمين في شقق الإيجار الجديد؟ أن هذا المبلغ في الحقيقة يجعل في جيب الرجل كقرض في ذمته، إذا أخذه هو يأخذه غالبا لينتفع به ثم يرده في آخر الأمر، فهو في حقيقته قرض، لأنه إذا كان تأمينا يوضع في صندوق مستقل كأمانة، وإذا حدث شيء في الشقة أخذ من هذا المال وأصلحه، لكنه لا يفعل كذلك. مبلغ التأمين بيأخذه صاحبه الذي صاحب الشقة ينتفع بهذا المبلغ ويكون في ذمته، تحول إلى دين. قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع والإجارة بيع منفعة، فهذا نهي دخل في هذا النهي. إذا وضعوه في صندوق على أنه أمانة، إذا حدث شيء للشقة بسبب تفريط من صاحبها من المستأجر أخذ من هذا المال لإصلاحها جز. لا ما ينفعش، أول ما يقولون أنه هيستخدمه بقى أصبح إيه؟ أصبح دين، يبقى كده لما هو مشترط من الأول بقى أصبح سلف وبيع. هل يجوز أن أتكلم عن الأقباط؟ أن أقول الإخوة الأقباط لابد أن تبين، لأن الأخوة هنا تستعمل بمعنى المحبة والمودة، هذا لا يجوز، وإنما لابد أن تبين أنها أخوة في الإنسانية لا تقتضي حبا وموالاة. إذا بينت كما ذكرت قول دي أخوة وطن وإنسانية لا تعني الموالاة، لا تعني المحبة، نحن نحب فلان وغض في الله، مش هيقول يسكت. أصل معنى كلمة قبطي يعني جنس مثل حبشي ومثلا رومي ونحو هذا وعربي، أصلها معناها القبط سكان مصر، ولكن صار عرفا في اصطلاحنا المعاصر أن القبطي مقصود به النصارى من سكان مصر، أصبح هذا ماريا القبطية، ما زالت معناها قبطية بمعنى إيه؟ مصرية وهي مسلمة، ولكن الاصطلاح العرفي في زماننا قصر هذا قصر عرفي وليس لغوي على من كان نصرانيا من أهل مصر. كلمة مسيحي تصحيح نسبته إلى المسيح، ونحن نعتقد أننا نحن أتباع المسيح وليس هم. بس هو بيقول ما هي عرفا كذلك، لكن هذا فيه تصحيح انتساب، الخطأ في أو نقول إيه التجاوز والتساهل في نسبة إلى بلد بخلاف النسبة إلى نبي، فإن الانتساب إلى نبي لو استعملته مصححا لكان فيه اقتضاء أن يكون من أتباعه فعلا وأنه مسيحي فعلا. النصارى هو الاسم الذي ذكره الله عز وجل في القرآن. وعلى الأحوال الأقباط زي ما قلنا أمر اصطلاحي. هل يصح أن أقول للأقباط إن من آمن منهم برسوله الذي أرسله الذي أرسل إليه أنه لا خوف عليهم ولا يحزنون، وأستدل بقول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، دون أن نفصل هذه المسألة؟ يبقى أنت الذي يفعل ذلك ضال مضل، الذي يفعل ذلك ويوضع الآية في غير موضعها ويزعم أن يوهم من يسمعه بأنه طالما آمن بالمسيح فإنه مؤمن لأنه سيفهم ذلك، فأنت تضلله عن الإسلام، أنت لا ترحمه، أنت لا ترشده إلى ما يلزمك أن ترشده إليه حين تصفه بالإيمان، أنت تخدعه والعياذ بالله، لأن الإيمان بعيسى صلى الله عليه وآله وسلم يقتضي الإيمان بأنه نبي ورسول وليس أنه إله وابن إله ولا أنه ثالث ثلاثة، هذا لم يؤمن بالمسيح صلى الله عليه وسلم. ثم إنك توهم أيضا أنه ولو كذب القرآن ولو كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن، لأنك تعلم أن عقيدته على ذلك، عقيدة هؤلاء اليوم ليسوا آمنوا بالله واليوم الآخر، بل كما قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله رسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى ربنا سماهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فكيف يزعم من يقول ذلك أنهم الآن دخلوا، أن هؤلاء الآن الأقباط الآن والنصارى الآن دخلوا في عموم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، إنما هذه أقول في من آمن بنبيه على أنه نبي ورسول قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أو لا بأس لا بأس أو قبل أن يبلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان منهم موحدا قبل أن يبلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم إما لأنه قبل إرساله أو لأنه لم يصله في زمنه أو عندما آمن عندما بلغه آمن. فكل هذه يبقى كلمة الذين هدوا النصارى والصابئين تشمل الثلاث إيه أنواع: اللي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على التوحيد، الذين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه خبره وكانوا على التوحيد واتباع رسلهم، الذين بلغهم خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإيه فآمنوا. كما في هذه الآيات أنهم يقال مؤمن من أهل الكتاب، رجل من أهل الكتاب أي كان من أهل الكتاب، فيطلق على أنه من أهل الكتاب باعتبار ما إيه ما سبق. أما إذا أطلق ذلك ضلال مبين، ده تلبيس على الناس كما ذكرت، عدم رحمة أولا، فضلا يعني أن هذا الأمر يشكك المسلمين في أن دين الإسلام هو الحق، لأنه يفسر الآية على غير موضعها، يحرفها تحريفا مخالفا لإجماع المسلمين، أعني أن يوهم بتسوية الملل من التي من ضمن عقيدة بعضهم فيها تكذيب الله عز وجل وتكذيب القرآن وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن صحح ملة إنسان ووصفه بالإيمان وهو على تكذيب الله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيب القرآن فهو كافر مثله. وضع كريم تفتيح البشرة على وجه الرجل، لا أعلم دليل على تحريم ذلك. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حرم الله شأن حرم أكل ثمنه ينطبق على تجارة السجائر؟ نعم ينطبق عليها، التجارة في السجائر محرمة. إيه في الأوراق دي؟ قال سبحان الله العظيم وبحمده ويسر له نخلة في الجنة، إذا وزعت أوراق بهذا الاعتبار لا بأس. كلمة صدفة قال الشيخ لا بأس بها، شيخ العثيمين لا بأس بها ومنعها غيره، لا ليست ممنوعة، هي وردة في الحديث إذا وضعت في على معنى صحيح. حديث تميم الداري قال فصادفنا البحر حين اغتلم، يعني حين هاج، صادفنا البحر، لقيته صدفة بمعنى من غير موعد. الفساد في أن يعتقد أن ذلك غير مقدر، وهذا ليس بصحيح. الأشاعرة يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الأشاعرة منهم متكلمون ومنهم فقهاء، الفقهاء كثير من الشافعية والمالكية منهم ينصون على ما نص عليه أئمتهم، لأن الفقهاء متأثرون أكثر بالأئمة الأربعة. وأما المتكلمون الذين لم يتأثروا بالفقه ودراسته فعامتهم يقول الإيمان هو المعرفة. قل قولي هذا استغفر الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تعون به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا.